بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، رزقنا الله سبحانه وتعالى زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. كان كلامنا في إجراء الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، حيث قلنا إن ذلك ممكن ثبوتا، أما إثباتا فقد يقال بأن أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن الشمول لذلك لوجود ثلاث صور جميعها غير ممكنة كما بينا في الدرس السابق. وبالنتيجة بما أن الأصول المؤمنة لا يمكن أن تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، بما أنها لا تجري في جميع الأطراف تتعارض فيما بينها وتتساقط، هكذا قالوا. ولكن هناك اعتراض معروف ومشهور الهدف منه إثبات إمكان جريان البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، ومفاد هذا الاعتراض أننا لماذا نقول بسقوط البراءتين عن الطرفين أساسا، وإنما نلتجئ إلى تقييد إطلاق البراءتين بما يحل لنا المشكلة. توضيح ذلك، يقول صاحب الاعتراض: نسألكم ما هي المشكلة التي نواجهها في جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي؟ توجد مشكلة، فما هي المشكلة؟ بعد أن نعرف المشكلة نشخص لها العلاج بالمقدار المناسب لها. المحذور والمشكلة في جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، المحذور هو تأدية هذا الأمر إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هذه هي المشكلة الأساسية. إذا أجريت الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي فهذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولأنها كذلك ادعيتم أنها تعارضت وتساقطت لأن إجراءها في الجميع غير ممكن وفي بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح. وهذه المشكلة لا داعي لعلاجها بالقول بالتساقط للأصول المؤمنة عن الأطراف، وإنما يمكن علاجها في مرحلة أسبق من ذلك، وذلك لأن المشكلة إنما تحصل في التمسك بإطلاق البراءة لهذا الطرف، أي إجراء الأصل المؤمن في الطرف الأول مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء ارتكب الطرف الآخر أو اجتنبه. وهكذا إطلاق البراءة في الثاني، أي إجراء البراءة في الثاني مطلقا سواء ارتكب الطرف الأول أو اجتنبه. إذا أجريت البراءة في الطرف الأول مطلقا وأجريت البراءة في الطرف الثاني مطلقا، هذا سيؤدي لمن؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها إذا أجريت في الإناء الأول سواء ارتكب الثاني أو اجتنبه، فالبراءة في الطرف الأول شاملة لحالة ارتكاب الطرف الأول. وإذا ارتكب الطرف الثاني إذا ارتكب الطرف الثاني ثم أجرى البراءة عن الطرف الأول، هذا ترخيص في المخالفة القطعية. أعيد العبارة: إجراء البراءة في الطرف الأول مطلقة سواء ارتكب الطرف الثاني أو اجتنبه، معناه أن إجراء البراءة في الطرف الأول شامل لحالة ارتكاب الطرف الثاني، وإذا كان قد ارتكب الطرف الثاني ثم يجري البراءة عن الطرف الأول فهذا ترخيص في المخالفة القطعية. هو شرب الإناء الثاني ثم يجري البراءة في الإناء الأول، هذا ترخيص في المخالفة القطعية. وهكذا إذا جئنا المن إلى الطرف الثاني، إجراء البراءة عن الطرف الثاني مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء ارتكب الأول أو اجتنبه، هذا أيضا سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. شيخنا سواء إذا ارتكب وهنا عشر البراءة هو نقول شامل لكل الصورتين، في الحالة الاجتناب ما راح يسبب لنا مشكلة، لكن يشمل بإطلاقه، يشمل بإطلاقه لحالة ارتكاب الطرف الآخر، وهذا سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولو على نحو الموجب الجزئي في بعض الموارد، لكن هذا محذور ولا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية ولو في مورد واحد. إذن المشكلة الأساسية، هسه احنا بعدنا ما مبينين الاعتراف، هاي مقدمة الاعتراف. المشكلة الأساسية التي ادعيتم أنها تؤدي إلى تساقط الأصول هي إطلاق الأصلين. إذا أجري الأصلان بنحو مطلق فهذا فيه محذور الترخيص في المخالفة القطعية ويؤدي إلى التعارض، ولكن علاج هذا التعارض لا يكون بإسقاط البراءتين تماما، وإنما سبب المشكلة هو إطلاق الأصل الأول وإطلاق الأصل الثاني، فنرفع اليد عن إطلاقي الأصلين لا أن نرفع اليد عن الأصلين، كما قالوا الضرورات تقدر بقدرها. فإذا كانت المشكلة ناشئة من إطلاق أصالة البراءة فهذا لا يؤدي ولا يستوجب سقوط أصالة البراءة، وإنما يستوجب سقوط الأصالة. إطلاق، سقوط الإطلاق. وفي محل كلامنا يمكننا أن نتخلص من التعارض الناشئ بسبب الإطلاقين، يمكننا أن نتخلص بتقييد البراءتين، لا نقول بسقوط البراءتين، وإنما شو نسوي؟ نقيد البراءتين، فنرفع اليد عن الإطلاق في البراءة في الطرف الأول والإطلاق في البراءة في الطرف الثاني، فنتمسك ببراءتين مقيدتين بقيد يحل لنا ذلك القيد مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية. ما هو هذا القيد؟ يقول بأن نجري البراءة في الطرف الأول مشروطة، مو مطلقة، مشروطة ومقيدة باجتناب الطرف الآخر. فالمولى يقول يا أيها المكلف أنت مرخص في الطرف الأول بس مو مطلقا، سواء ارتكبت الثاني أو اجتنبته، لا، مرخص في الطرف الأول بشرط الاجتناب عن الطرف الثاني، ومرخص في الطرف الثاني بشرط الاجتناب عن الطرف الأول. فنجري في الطرفين براءتين، ولكن كل براءة منهما مشروطة باجتناب الطرف الآخر. وهذا يعني أن البراءة في الطرف الأول لا تصير فعلية إلا إذا اجتنبت الطرف الثاني، والبراءة في الطرف الثاني لا تصير فعلية إلا إذا اجتنبت الطرف الأول، وبالنتيجة لا يؤدي ذلك إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأنك إذا ارتكبت الطرف الأول سقطت البراءة في الطرف الثاني، لأن البراءة في الطرف الثاني مشروطة باجتناب الطرف الأول، فإذا ارتكبته فليس من حقك أن تجري البراءة في ذاك الطرف، فلا يتمتع المكلف ببراءتين فعليتين في وقت واحد حتى يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كلا، بل بالنتيجة سيتمتع ببراءة واحدة، لأن كلا من البراءتين مشروطة باجتناب الطرف الآخر. وفي النهاية، بالنتيجة النهائية، إذن يمكن إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي وليس في جميعها، وبإدخال هذين القيدين حللنا أصلا مشكلة وهي الترخيص في المخالفة القطعية، فإن البراءتين المشروطتين لا تؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية ووقوعها عملا. فلماذا ترفعون اليد عن أصل البراءتين؟ لماذا تقولون بتساقط الأصول تماما من الطرفين؟ لا، أساس المشكلة هو إطلاق البراءتين، فنرفع اليد عن الإطلاق وليس عن البراءتين. لا داعي لأن نسقط البراءتين في الطرفين، وإنما نرفع اليد عن إطلاقيهما، فندخل قيدا في البراءة الأولى وقيدا في البراءة الثانية، ولا داعي إلى القول بتساقط البراءتين من أساسهما. هكذا يقول المعترض. أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. خلينا نقرأ الاعتراض. قال: وهناك اعتراض يوجه إلى هذا البرهان، اللي برهان شنو؟ على عدم إمكان الأصل المؤمن في بعض الأطراف لأنها تتعارض وتتساقط عن جميع الأطراف. اعترض على ذلك، وحاصله هذا الاعتراض أن المحذور الناجم عن جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف، المحذور ما هو؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا. يعني نجري البراءة في الطرف الأول مطلقة، ونجري البراءة في الطرف الثاني مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يوضح لك، أي هذا بيان للإطلاق، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. يعني نجري البراءة في الإناء الأول سواء ارتكب الإناء الثاني أو اجتنبه، ونجري البراءة عن الإناء الثاني سواء ارتكب الأول أو اجتنبه. هذا يؤدي إلى المخالفة قطعية. إذن المشكلة من الإطلاق، إطلاق الأصل الأول وإطلاق الأصل الثاني. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل من الطرفين، أي إطلاق؟ ألغينا إطلاقه وشموله لحالة ارتكاب الآخر. هو مو مطلقا سواء ارتكب الآخر أو اجتنبه، نقول لا، نخرج حالة ارتكاب الآخر ونشترطه باجتناب الطرف الآخر، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين. ما هما؟ وكل منهما، يعني من هذين الترخيصين المشروطين، منوط بترك الآخر. فالبراءة في الإناء الأول مشروطة بترك الإناء الثاني، والبراءة في الإناء الثاني مشروطة بترك الأول، فلا تتحقق المخالفة القطعية. ومثل هذا، يعني إجراء أصلين مشروطين، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن هذين الترخيصين لا يصيران فعليين في وقت واحد. ليش لا يصيران فعليين؟ لأنك إذا ارتكبت الأول سقطت فعلية الثاني، وإذا ارتكبت الثاني سقطت فعلية الأول، فلا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ويعني ذلك أن المحذور، باعتبار أن سبب المحذور هو الإطلاق، فإذا نريد دفع المحذور فندفعه برفع ماذا؟ برفع الإطلاق ونقيد، ولا داعي لإسقاط الأصلين من الأساس. يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفع المحذور على إلغاء الأصل رأسا. ماكو داعي إلى ذلك ما دام يمكن حل المشكلة برفع اليد عن الإطلاق، لا داعي إلى الذهاب شنو؟ إلى التساقط. التساقط كما قيل هو آخر الدواء الكي، لكن قبل ذلك إذا أكو علاج فلماذا نلجأ إلى التساقط؟ ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل يعني مفاد دليل البراءة في الطرف الأول ومفاد دليل البراءة في الطرف الثاني. رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة في محلنا هي قضية الترخيص في المخالفة القطعية، وهذه الضرورة يمكن رفعها برفع اليد عن الأطلاقين، ولا داعي إلى الذهاب إلى التساقط، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ فهذا يحل المشكلة ولا داعي للقول بالتساقط. ونتيجة هذا الكلام إذن يمكن إجراء البراءة عن بعض أطراف العلم الإجمالي وإن كانت مشروطة بترك الآخر، فهذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا هو الاعتراض. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله حيث قال: إن إجراء البراءتين المشروطتين في الطرفين كما يقترح المعترض لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة، وإنما يخرجنا من محذور ويوقعنا في محذور آخر. وذلك لأن إجراء الترخيصين المشروطين في الطرفين وإن كان يخلصنا من مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه سيوقعنا في محذور آخر، وهو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. توضيح ذلك: يوجد لدينا شيئان ينبغي أن نميز بينهما. الأول هو الترخيص في المخالفة القطعية، الثاني هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هذان أمران وليس بمعنى واحد. أما الترخيص في المخالفة القطعية فهو ما يحصل من إجراء الأصل المؤمن في كل من الطرفين مطلقا، سواء ارتكب الآخر أو اجتنبه. إذا أجرينا البراءة بإطلاقها في الطرف الأول وأجرينا البراءة بإطلاقها في الطرف الثاني، فهذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية. أما الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية فيراد منه أن نتوصل إلى ترخيصين فعليين في الطرفين وإن كان ذلك لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا. وهذا ما يحصل ويترتب على الترخيصين المشروطين، فإن المعترض ماذا اقترح؟ قال: نجري براءتين مشروطتين. ما هو شرط البراءة الأولى؟ اجتناب، مو عدم، اجتناب الطرف الثاني. زين ما هو شرط البراءة الثانية؟ اجتناب الطرف الأول. فالبراءة في الطرف الأول متى تصير فعلية؟ إذا اجتنب الثاني. والبراءة في الطرف الثاني متى تصير فعلية؟ إذا اجتنب الأول. خلونا نسألكم، إذا اجتنبهما معا شو راح يصير عندنا؟ إذا اجتنب الطرف الأول والطرف الثاني فتحصل مخالفة قطعية أو لا تحصل؟ مخالفة قطعية تحصل أو لا تحصل؟ ذهنك يمي. إذا ترك الإناء الأول والإناء الثاني، هذه موافقة قطعية لو مخالفة قطعية؟ موافقة قطعية. فإذا ترك الإناءين لم يرتكب المخالفة القطعية، بل بالعكس احتاط وجاء بالموافقة القطعية. إذن ما عندنا مشكلة من جهة المخالفة القطعية، إنما المشكلة من يا جهة؟ من الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. لماذا؟ وذلك لأنه باعتبار اجتنب الإناءين، فباجتنابه للإناء الأول صارت البراءة في الطرف الثاني فعلية، لأن فعلية البراءة في الطرف الثاني مشروطة باجتناب الأول وقد اجتنب الأول، فقد تحقق شرطها. شنو شرط البراءة في الإناء الثاني؟ اجتناب الأول، وهو قد اجتنبه عن الأول. إذن البراءة في الإناء الثاني صارت فعلية. وهكذا نأتي إلى البراءة في الطرف الأول، بمن مشروطة؟ باجتناب الثاني، وقد اجتنبه، إذن صارت البراءة في الأول فعلية. النتيجة صارت، صارت البراءة في الطرف الأول فعلية لاجتنابها الطرف الثاني، وصارت البراءة في الطرف الثاني فعلية لاجتنابه الطرف الأول، فصارت كلتا البراءتين فعلية. وإذا صارت كلتا البراءتين فعلية فهذا ترخيص قطعي. ليش ترخيص قطعي؟ لأن كلتا البراءتين فعلية، لكنه ليس في المخالفة القطعية. يعني تتحقق المخالفة القطعية أو لم تتحقق؟ لم تتحقق، لأن المفروض أنه ترك الإناءين معا، ففي حالة ترك الإناءين معا صحيح أن المخالفة القطعية لم تتحقق، بل هذا مطابق للاحتياط، لكن ذلك سيؤدي إلى فعلية البراءتين معا، وهذا ترخيص قطعي. ترخيص قطعي بماذا؟ ترخيص قطعي بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال. أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، لكن النتيجة أجريت البراءة في الطرف الأول والطرف الثاني، وهذا يعني التأمين من الطرفين، وهو ترخيص قطعي في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، وإن لم يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية. لكن بالنتيجة هو ترخيص أو ليس ترخيصا؟ ترخيص. وهذا الترخيص القطعي يخالف الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وهو نجاسة أحد الإناءين. هذا ما قاله السيد الخوي. إذن إدخال القيد على كلتا البراءتين في الطرفين لا يؤدي بنا إلى المخالفة القطعية، نتخلص من هذه المشكلة، ولكنه يوقعنا في محذور آخر، وهو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالإجمال وإن لم يؤدي إلى وقوع المخالفة خارجا، لأنه ترك كلا الطرفين واحتاط فيهما. وليس المحذور فقط المخالفة القطعية، حتى هذا الترخيص القطعي في المخالفة فيه محذور، لأنه يتضاد مع الحكم الواقعي. هكذا قال السيد الخوئي. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمه الله من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين في الاعتراض وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه بارتكابه لأحد الطرفين ستسقط البراءة في الطرف الآخر، فإذا لا تقع المخالفة القطعية، ولكنه هذا الترخيص المشروط يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، أي يؤدي إلى فعلية البراءتين في الطرفين. يعني شنو؟ يعني التأمين عن كلا الطرفين. وهذا يتنافى مع علمنا الإجمالي بأن أحدهما نجس وحرام، يتنافى مع المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما. كيف نعلم بأن أحدهما نجس والمولى يرخصني فيهما معا؟ هسا وإن لم تقع المخالفة في الخارج، المهم الالتزام بالترخيص في الطرفين يتنافى مع العلم بنجاسة أحدهما، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا فإنه بترك الطرف الأول صارت البراءة في الطرف الثاني فعلية، وبترك الطرف الثاني صارت البراءة في الطرف الأول فعلية، فكلتا البراءتين فعلية، وهذا ترخيص قطعي في المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال وإن لم تقع خارجا، وهو مستحيل. الضمير لمن يرجع؟ الترخيص القطعي في المخالفة، كاستحالة الترخيص في المخالفة القطعية ووقوعها خارجا. إذن هربنا من محذور ووقعنا في محذور آخر. ويرد عليه السيد الشهيد يشكل على السيد الخوئي بإشكالين يرده بردين. الرد الأول: الترخيصان المشروطان في الطرفين حكمان واقعيان أم حكمان ظاهريان؟ من الواضح أنهما شنو؟ حكمان ظاهريان. البراءة في الطرف الأول حكم ظاهري، والبراءة في الطرف الثاني حكم ظاهري. والتكليف المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحدهما، العلم بنجاسة أحدهما، هذا حكم واقعي لو ظاهري؟ هذا حكم واقعي، أنا أعلم بنجاسة أحدهما واقعا. وحينئذ نسألك يا أيها السيد الخوي، أنت تدعي أن الترخيص القطعي أي الترخيص الثابت في الطرفين يتنافى مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فنسألك حينئذ لماذا يتنافى معه؟ لماذا يتضاد معه؟ التضاد إما أن يكون بلحاظ عالم الجعل الاعتباري، وإما بلحاظ الملاك عالم الملاكات، وإما بلحاظ عالم الامتثال. وفي جميع هذه العوالم لا تضاد ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي المعلوم بالإجماع. بعد إدخال القيد على البراءة الأولى والبراءة الثانية، كل منهما مقيد بترك الآخر، تحل المشكلة في جميع العوالم الثلاثة: عالم الجعل والاعتبار، وعالم الملاك، وعالم الامتثال. أما في عالم الجعل والاعتبار لا تنافي بين الترخيص المشروط ولو في الطرفين مع المعلوم بالإجمال، لأن الجعل كما قلنا مرارا وتكرارا، الجعل والاعتبار سهل الجعل اعتبار والاعتبار سهل المعنى. ولهذا قلنا في محله: بإمكان المولى أن يعتبر المتضادين بل حتى المتناقضين، إذا كان مجرد اعتبار فالاعتبار سهل المعنى. إذن لا مشكلة من الأساس في عالم الجعل والاعتبار. أما في عالم الملاك فقلنا شنو؟ إن المشكلة محلولة، المشكلة محلولة، لأننا جمعنا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في الرد على شبهات ابن قبة. الشبهة الأولى كانت تدعي التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد أجبنا عن هذه الشبهة وبينا أنه لا استحالة، بل الحكم الظاهري والحكم الواقعي متوافقان، وإن كانا مختلفين من حيث الحكم لكنه لا تنافي ولا تضاد بينهما. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري كما قلنا، خلاصة المطلب، إن الحكم الظاهري لم ينشئ من ملاكات في متعلقه جديدة، وإنما ملاكاته هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. جاء الحكم الظاهري للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحظي. إذن لا مشكلة لدينا على مستوى عالم الملاكات. تبقى عندنا مشكلة وين؟ في عالم الامتثال. قد يقال إن المشكلة في عالم الامتثال، لأن إجراء الترخيصين سيؤدي إلى ارتكاب المكلف للإناءين، يعني يشرب الإناء الأول ويشرب الإناء الثاني، فتقع المخالفة العملية للتكليف المعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد. الجواب: هذا ليس واردا هنا، لأننا افترضنا أنه شنو؟ اجتنب الإناءين معا، فليس لدينا مخالفة قطعية عملية، لأننا حسب الفرض ماذا قلنا؟ متى صارت البراءتان فعليتين؟ اجتنب الطرفين. فمفروض المسألة أنه لم تقع منه مخالفة عملية، وإنما مفروض المسألة أنه وافقه، يعني ترك الطرفين عملا، فليست لدينا مشكلة في عالم الامتثال، بل في هذه الحالة حصلت الموافقة القطعية لأنه ترك الطرفين معا ولم يرتكب ولا طرفا واحدا. إذن لا مشكلة لدينا لا في عالم الجعل والاعتبار، ولا في عالم الملاك، ولا في عالم الامتثال. إذن لا تنافي بين الترخيص القطعي وبين التكليف المعلوم بالإجمال. بعبارة أخيرة، سيدنا الأستاذ سلمنا بأن الترخيصين المشروطين سيؤديان إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، سلمنا بذلك، لكن هذا ليس محذورا، ليس فيه محذور، لا مشكلة فيه، لا على مستوى الجعل والاعتبار ولا الملاك ولا الامتثال. ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، كحكم ظاهري لا استحالة فيه، إنما الاستحالة التي ادعاها ابن قبه باعتبار التضاد بينه وبين الحكم الواقع، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه بما هو جعل واعتبار، ولا بلحاظ مبادئه عالم الملاك والإرادة. لماذا لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه؟ أما بلحاظ نفسه فهو جعل واعتبار، والاعتبار سهل، ولا بلحاظ مبادئه لأننا حللنا المشكلة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر كما تقدم في محله، فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال بين الحكم الظاهري والواقعي. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه. الحكم بوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية قلنا، أو على نحو الاقتضاء، على نحو الاقتضاء، يعني هو قابل للرفع بمن؟ بمجيء الترخيص. هذا الترخيص الذي يأتي، هذا الترخيص الذي يأتي إن كان في كلا الطرفين، إن كانت مخالفة قطعية ترخيص في المخالفة القطعية هذا محذور لا نقبله عقلا أو عقلائيا كما تقدم في محله. الترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز. زين، الترخيص في أحد الطرفين، الترخيص في أحد الطرفين يمكن أن نتوصل إليه عن طريق البراءتين المشروطتين، براءة في الأول مشروطة بعدم الثاني، والبراءة في الثاني مشروطة بالعدم، فيؤدي إلى الترخيص في أحد الطرفين. زين، الترخيص في أحد الطرفين شنو مشكلته الأساسية؟ أنه خلاف وجوب الموافقة القطعية. الجواب: الموافقة القطعية وجوبها على نحو اقتضاء، فإذا جاء الترخيص في أحد الطرفين ارتفع وجوب الموافقة القطعية كما قلناه في محله. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية إنما هو على نحو الاقتضاء، وإذا كان كذلك فهو قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه. زين، وفي محل الكلام احنا شو افترضنا؟ افترضنا ان المكلف ارتكبهما او تركهما، تركهما معا، فلا توجد مخالفة لا قطعية ولا شنو؟ ولا احتمالية، لانه ترك الطرفين معا. فعملا لا مخالفة قطعية ولا مخالفة احتمالية، يبقى اشكال السيد الخوي او كلام السيد الخوي انه ترخيص قطعي في الطرفين صارت البراءة فعلية. نقول: هذا الترخيص لا مشكلة فيه لأن حكم العقل بالتنجيز على نحو الاقتضاء، ولا تنافي بين هذا الترخيص والتكليف الواقعي، لأن هذا حكم ظاهري وذاك تكليف واقعي، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية لأنه ترخيص ظاهري، والتكليف المعلوم بالإجمال الذي هو تكليف واقعي، لا تنافي بينهما في أي مرحلة من المراحل، لا في عالم الجعل والاعتبار، ولا في عالم الملاك، ولا في عالم الامتثال. والنتيجة: إذن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية محذور أو ليس محذورا؟ ليس محذورا. هذا الرد الأول على سيد الخوي. الرد الثاني سريعا، لو سلمنا بأن الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية فيه محذور، لو سلمنا بذلك فيمكن التخلص منه بافتراض أن أطراف العلم الإجمالي أكثر من ثلاثة، أكثر من اثنين، ثلاثة فصاعدا، كما هو الغالب. الغالب في العلوم الإجمالية أن أطرافها شنو؟ أزيد من طرفين، وإنما ثلاثة فصاعدا. فلو فرضنا أن أطراف العلم الإجمالي ثلاثة، فنستطيع أن نجري البراءة في الأطراف الثلاثة بنحو مشروط، بأن نشترط كل براءة بارتكاب أحد الطرفين الآخرين واجتناب الآخر. يعني نأتي إلى الإناء الأول، شو نقول؟ نجري فيه البراءة لكن بشرط. بشرط ماذا؟ أن يجتنب أحد الآخرين وأن يرتكب الآخر. يعني الآخران كن يجتنب أحدهما ويرتكب أحدهما الآخر الثاني، يعني يجتنب عن أحدهما ويرتكب الثاني. هكذا البراءة في الثاني مشروطة بمن؟ باجتناب أحد الآخرين وارتكاب الآخر. وهكذا البراءة في الثالث مشروطة باجتناب أحد الآخرين وارتكاب الآخر. ها شنو نتيجته؟ نتيجته إذا ارتكب الأطراف الثلاثة يحصل براءة لو ما يحصل؟ يحصل براءة لو لا ارتكب الأطراف الثلاثة؟ لا براءة لا في الطرف الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما راح تصير أي براءة فعلية. لماذا؟ لأن كل براءة مشروطة بارتكاب أحدهما وترك وهو لم يترك واحدا وإنما ارتكب الجميع. فإذا ارتكب الجميع فهذه مخالفة قطعية، ولا توجد أي براءة فعلية لا في الأول ولا الثاني ولا الثالث. زين، إذا ترك الجميع، إذا ترك الجميع أيضا لا براءة فعلية أصلا كل البراءات راح تصير مو فعلية، ليست فعلية. لماذا؟ لأن كل براءة مشروطة بترك أحدهما وفعل الآخر، بينما هو ترك الجميع. إذن لم يتحقق شرط البراءة لا في الإناء الأول ولا الثاني ولا الثالث. إذن ارتكابه للجميع لا يؤدي إلى الترخيص القطعي، لأن جميع البراءات تسقط، وتركه للجميع أيضا يؤدي إلى سقوط شنو؟ فعلية جميع البراءات. إذن ماذا يفعل؟ يستطيع أن يجري البراءة في طرفين ويترك طرفا، يجري البراءة في طرفين ويترك طرفا. فنفترض أنه مثلا للتقريب يجري البراءة في الإناء الأول والإناء الثاني ويترك الإناء الثالث. إذا كان الأمر كذلك، فالبراءة في الإناء الأول فعلية أو لا؟ البراءة في الإناء الأول فعلية. لماذا فعلية؟ لأنه ارتكب الثاني، ترك الثاني وارتكب الثالث، فتحقق شرط البراءة الأولى. زين، البراءة في الثاني أيضا تصير فعلية، لأنه ارتكب أحد الطرفين وترك الآخر. نعم، يبقى شنو عندنا؟ الثالثة لا تجري، لأنه قد ارتكب الطرفين الآخرين ولم يترك أحدهما وإنما ترك الثالث فقط. إذن بإمكان المكلف أن يتمتع ببراءتين وليس ثلاث براءات، يجري البراءة في طرفين ويترك الطرف الثالث، وهذا لا هو ترخيص في المخالفة القطعية، لأننا افترضنا أنه ترك واحدا، ولا ترخيص قطعي في المخالفة لأنه لم نرخصه في جميع الأطراف وإنما رخصناه في طرفين فقط، فكلا المحذورين محلول. انتهى الوقت، لكن خلينا نقرأ. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد حتى يلزم الترخيص القطعي في المخالفة، ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وذلك بأن نفترض كما هو الغالب أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرفين مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر، فلا تحصل مخالفة قطعية ولا يحصل ترخيص قطعي في المخالفة، بل يحصل ترخيص فعلي في اثنين وترك الثالث، وهذا لا محذور فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.